عصيم مبيد. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام قال من قادر على خلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وما أدراك ما الحق فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما وما أدراك ما الحق

والملك على أرجائك ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تغرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية في جنة عالية قطوفها دانية قطوفها في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والنهار إذا جلاها